قد يقول قال قبل قليل تقول أنت الإنسان لا يتحلل من إحرامه إلا بالردة، شلون الحين تقول هذا غصب عليه يتحلل؟ هذه يسمونه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الفوات والإحصار، هذا إحصار يعني منع، ما قدر يوصل. فرق بين ما قدر يوصل وبين ما يبي يعتمر، ولا ما في فرق؟ في فرق. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى العمرة عام الحديبية سنة 6 من الهجرة أحرم من المدينة، لما وصل إلى مكة منعوه أهل مكة، قريش منعته قالت ما تدخل، صار صلح الحديبية، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم تحلل من إحرامه، تحلل من إحرامه صلى الله عليه وسلم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هنا يسمونه إحصار، فالمريض واللي منعته الشرطة واللي صار له حادث كل هؤلاء إحصار،